صحيح بحالات فيك البدال تعمل بشوات أما انت دنيا صحيح بحالات فيك البدال تعمل بشوات وتتقطم وتتلطم ما هي الناس صحيح ما مات مسرح كل يوم فيها مسرحية تقلب وتضحك علي ما بيضحك لهاش وكله ماشي وخلي رايحة وخلي جاية أي ناس بتتفرج ما ينفرج ببلاش الدنيا مسرح كل يوم فيها مسرحية تقلب وتضحك علي ما حالات فيك البدال تعمل بشوات.